السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول واعدا وعدا حسنا: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فعلينا بالإكثار من ذكر الله، إنه من أقرب القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه. وإن قال قائل إن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله من ابتعد عن الحق والصواب، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال في الحج: ليشهدوا منافع لهم اذكروا اسم الله الآيات. وفي صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فعلينا بالإكثار من ذكر الله تعالى. لقد قال الله لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري هذا ولا تفوتنا الصلاة والسلام على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. بل وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يساعدونني في إخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: كيف أساعد نفسي على مداومة الصلاة؟ أولا اسأل الله أن يعينك على ذلك، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. وكذلك تأخذ بالأسباب المساعدة لذلك من صحبة صالحة تذكرك بالله وتعينك على طاعة الله. ما حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟ هل علي أن أعيد الصلاة؟ ليس عليك إعادتها. ما رأيكم في الزواج المبكر من سن 20 سنة؟ لك شيء حسن يا محمد بن عبد الناصر، وأقل من ذلك أيضا أحسن وأحسن إن كنت تستطيع الباءة. نصحة حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا حارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا سنده ضعيف. كيفية تخليل لحية خفيفة؟ لا يجب تخليلها، جزء من عملي اللعب مع المسنين، وفي منهم من يريد أن يلعب بما يسمى بالليدو، هل عليه وزر؟ ابتعد عن اللعب بالليدو، ابتعد عن اللعب بالليدو يا غادة، لأن الليدو فيه النرد، والنبي يقول: من لعب بالنردشيش فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. هل تجوز قراءة الإجازة على رجل؟ للضرورة وبالضوابط الشرعية، تنتهي الخلوة ويكون معك محرم لك، وتأمنين على نفسك من الفتنة. أضبط المنبه للفجر ثم أستيقظ، وأحيانا لا أقدر على النهوض فأنام مرة أخرى، فهل علي إثم؟ استعن بالله. إذا كان بإمكانك أن تقوم ألزمت بالقيام، إذا عجزت تماما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحة الصلاة: من يترك الصلاة الإبراهيمية أرى أن الصلاة تصح مع نقصان الأجر، صحة حديث عائشة والذي فيه إن أبقاكم أعلمكم بالله أنا الرسول هو الذي قال ذلك ليست عائشة وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لزوجتي إن جئتني بشيء من بيت والدك فأنت طالق الكفر كفارة يمين ويقبل ما أتت به أحبك الله يا عمر بن خالد ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم أعرف ثابت صحيح حكم الصلاة في مسجد القبلة فيه مختلفة قليلة عن باقي المساجد كم درجة إذا كانت درجات متحملة تتحمل إن كانت أشياء كبيرة فعدل القبلة الصلاة الفائدة قبل الالتزام بالصلاة واجب تقضيها نعم واجب قضوها عند جمهور العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى رجل كان يملك محل أدوات كهربائية ثم أغلقه وبدأ يبيع بالطلب بالتقسيط إذا كانت السلع عنده يبيع كيف يشاء كان متملكا للسلع يبيع كيف يشاء هل يجوز أن تعطي البنت العزباء زكاة المالية لأمها المحتاجة؟ نعم يجوز هل يجوز للأم ترك الذهب لبنتها مع وجود أبناء إذا كانت توصي بذلك فلا وصية لوارث والبنت من الورثة صحة حديث سيكون في بني أمية رجل أخبص بمصر يلي سلطان نغلب على سلطان لا يصح هذا الخبر هل لا فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون عذر لمن تتبع الفتاوى كمثل ألا فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون وعذر لمن تتبع الفتاوى كمثل تلفظ النية لم أفهم سؤالك يا أنس هل تجوز التسميع على لحم لم يزكى عليه شرعا لا إذا كان لم يزكى كان يكون وقيد أو ميت بالكهرباء لا يجوز أكله ليس للتسمية إنما لصفة الأكل المذكورة هل يجوز تقسيم زكاة المال على شخصين؟ نعم يجوز إذا كان من الاحتياج هل اللي حافظ حاجة في القرآن ونسيه جزى يوم القيامة؟ لا لكنه يحرم أجرا أما الحديث الذي فيه من قرأ القرآن ونسي لقي الله يوم القيامة وأجزم فلا يصح تعطي الأداب الكامل للبنت قبل الوفاة لماذا ميزت البنت إذا كانت الهبة مسببة لا بأس بالهبة المسببة التي لها سبب أما إذا لم يكن لها سبب فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم أستخير بين أمرين ولا أفرق أي الأمرين خيرا استشر أهل الذكر أهل النصائح وأهل الخبرة في مسألتك مع الاستخارة كذلك والدي قسم الميراث بيننا وهو على قيد الحياة هل عليه وزر فكان بالمعروف لا بأس خديجة الله يحفظك الأحاديث التي وردت في صلاة التسابيح أسانيدها ضعيفة لا تنسوا صيام البيض من الغد إن شاء الله أقول ذهب إلى طبيب نفسي لا بأس قل النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء نلقى تصلي النساء خارجة وفي رمضان في خيمة مكشوفة السقف وقد يراهن من يخرج بالبلكونات وقد يراهن من يخرج بالبلكونات. الصلاة صحيحة. حكم من تمنع طليقة من رؤية الأطفال ما السبب؟ تسأل وإلا لو قطعت الأرحام فقد ارتكبت كبيرة. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم. الدار ليس من أسماء الله الحسنى يا خديجة. العمل الأمين نقدا في مصنع ملابس حليم قروض لا بأس بذلك. حكم زيارة السيد أحمد البدوي وليس ما الذي سيده أحمد البدوي اللي في طنطا أحمد البدوي وزيارته أرى أنها لا تجوز لأنها تكثر سواد أهل الشرك. زيارة السيد البدوي تكثير لسواد أهل البدع وأهل الضلالات وأهل الشركيات. أم تريد تعطي ذهبها لابنتها اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. زكاة المال قدرها أكثر من 100 جنيه مع حكم تقسيمها إلى مبالغ صغيرة وتوزيعها على السائلين في الطرقات والذين ألم الصدق مسألتهم وحاجتهم جائز. إذا مر يوم ولم أقرأ فيه القرآن هل آثم؟ لا تأثمين ولكنك تفقدين أجرا. شرب السجائر لا يجوز إلا هو مضر والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. هل يجوز الأكل من ذبيحة النذر لمن لم يشترط؟ إذا لم يشترط وقال لله علي أن أذبح ذبيحة جاز له أن يأكل منها لأن النذر قد وفي. لكن إذا قيد النذر فعلى حسب ما قيد. توضأ ومسح على الجبيرة دون تيمم وصلى على صحيح وضوءه وصلاته تلك وجهة لبعض العلماء ولا بأس بها. هل الزوجة أوليها مجبر على تجهيزها؟ لا يجبر على ذلك. وما يفعله الزوج مع ما يفعله الزوج مع الزوجة عفوا ما يفعله الولي مع الزوجة ما يفعله الولي مع ابنته من باب الفضل ليس من باب الواجب عليه. وما تفعله الزوجة من تجهيز لنفسها فمن باب المساعدة للزوج. أما هي ليست واجب عليه أن تتجهز بشيء أصلا. ما حكم زوج طرد زوجته وبدورها ثبته أمام أهلها؟ استعينوا بالله تعالى اصبروا وتأدبوا بالأدب الشرعي الزوج والزوجة. هل على ذاك حسن الخاتمة عرق الجبين؟ موت المؤمن بعرق الجبين قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر 42 سنة ولم أنجب أطفال كنت أدعو كثيرا أن أرزقهم الله بالذرية. كنت على يقين بالإجابة ولكني لم أرزق فساعات أيأس من الإجابة لدى حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذهب الدعاء. هل يجوز جمع الشفع مع الوتر في 3 ركعات؟ يجوز. هل هناك أسرار في البسملة والصلاة على النبي من أجل استجابة الدعاء؟ لا نعلم أي شيء من هذا. كيفية تكثير الصفوف في صلاة الجنازة؟ جزئهم 3 صفوف. هل العادة السرية؟ العادة السرية ذهب الشافعي إلى تحريمها محتجا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما الحديث الذي ورد سبعة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ومن أنك يذف لا يثبت. فحكم قراءة القرآن بالهاتف بدون حجاب لا بأس بذلك. ما علاج القلب القاسي الذي لا يخشى لذكر الله ولا يتقي؟ على صاحبه أن يستعين بالله ويسأله قلبا خاشعا. أبي مات وكان عليه دين فليجوز تحويله لنا لسداده، ولكن بعد مدة طبعا تسددون عنهم للتركة قبل تقسيمها وتحاولون استرضاء أصحاب الديون إذا كان وقت الديون قد حل. هل البيت له حرمة حتى لو الزوجة ليست موجودة؟ طبعا مطلقة وتعيش مع طليقها ما الحكم؟ إذا كانت العدة انتهت لا يجوز لك لأنه رجل أجنبي عنك، ومجتمع رجل موضوع إلا كان الشيطان يسألتهما. لا بأس بخياطة الستائر. شخص ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هل لابد له من إطعام ستة مساكين في مكة؟ هذا عليه أكثر العلماء. لا معنى لا وصية لوارث. إذا كان في أحد من الناس سارث منك فلا توصي له، يعني ابنك سارث منك لا توصي لابنك بمال. لبس النقاب في العمرة، لا يجوز المرأة المعتمرة أن تلبس النقاب، لكن يجوز لها أن تجد صدرا خفيفا على وجهها كما قالت أسماء: كنا إذا حذينا الركبان أزالت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا. ما حكم المفطر على فتوى دار الفتوى المصرية بجواز الإفطار على آخر بلد عربي للمقيمين في البلاد الأجنبية؟ لا أعلم لها مستندا لكنه اجتهاد. أبي أعطي لأبي نقود كنوع من البر وأحسن أن يأخذها، وأقسمت أن يأخذها ولم يأخذها. هل عليه كفارة؟ أنت لا تملك، حلفت على شيء لا تملكه، حلفت أن يأخذ ولم يأخذ، ليس عليك أنت كفارة. ما حكم من يكلم مخطوبته في الجوال إذا كان الكلام بالمعروف وعلى قدر الحاجة فلا بأس؟ كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ إن شئت وضعتها على الصدر، إن شئت على البطن، إن شئت على الجانب، إن شئت عند النحل، كل ذلك ليس فيه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فيه إلزام بشيء، إنما الحديث رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى، وردت رواية على صدري وإشادة ضعيفة. هل تجوز قراءة سورة الكهف بعد المغرب يوم الجمعة؟ انتهى وقتها. ما معنى فنضرب عنكم الذكر صفحا؟ يعني نهمل أعمالكم ولا نكتبها عليكم. هل تظنون ذلك أننا نضرب عنكم الذكر صفحا؟ يعني لا نذكر أعمالكم ولا نسجلها في كتبكم. أظن السائل يريد أن يقول أن من سأل على ذكر وأفتى بجواز المعاش تكون بلا ذمته. النص هو الذي يسأل عنه، النص نص من كلام الله وكلام رسول الله، هو الذي يكون سببا في وظيفة صاحبه. حكم قراءة المعوذات للحيض خشية الكوابيس لا بأس بذلك. فعل السحر مرتكب لكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. هل المعتمر يحلق شعر نفسه لا مانع؟ صلاة الوتر ركعة جائز، لكن أجرك أقل. قيل لابن عباس: إن معاوية يطلب ركعة، فقال: دعوه فإنه فقيه. حكم عدم الاستطاعة لقيام صلاة الفجر بسبب أخذ أناج ملون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يأتيني حلم الطيران، يعني تعرف أنك تطير وتكون مبسوط جدا. الله يجعلنا وإياكم من الشهداء يا رب. هل يجوز أن تتزوج البنت بدون إذن وليها؟ لا يجوز، وإذا تم فالنكاح باطل. هل يجوز الاغتسال من بعد المغرب الخميس بنية اغتسال الجمعة؟ لا، إنما اغتسال الجمعة من بعد فجرها إلى المغرب إلى صلاة الجمعة فيها. ما معنى كلمات الله التامة؟ كلمات الله التامة الكافية التي لا يجزأ، التي لا تحتاج إلى كلام آخر. بل اعتبرت وأخذت من شعرها بعد خلع العباءة لأنها نسيت. إذا نسيت لا شيء عليها. حكم لبس الخاتم فيه خرزة زرقاء وتقول أعلم الحكم لكن عجبني شكله. من لبس خاتم به خرزة زرقاء، يعني ما عندي مشكلة في الخاتم اللي به خرزة زرقاء، لم أفهم المشكلة يا خديجة حضرتك الله، بينوا لي المشكلة، إيه المشكلة؟ الاغتسال الجمعة واجب أو مستحب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن الواجب هنا بمعنى الحق، أن الجمعة فالجمهور على استحبابه ليس على إيجابه، ويدعو قولهم ذلك بأن يبدو قولهم بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون إلى الصلاة ولهم روائح، يعني روائح كريهة، فقيل لهم لو اغتسلتم فأشرى البيوت في أوروبا عن طريق البنوك بأموال ربوية لا يجوز. رجل ساعد رجلا آخر في حل بعض مشاكله الخاصة مقابل مبلغ من المال، وبعد انتهاء المساعدة لم يدفع وكان قد مضى على شيك فرفعه الرجل المساعد، فما حكم المال المأخوذ عنه؟ إذا كان وعده أن يعطيه بعض المال فبدل جاده في الإصلاح ولم يعطى بعض المال، جائز له أن يرفع قضية لأخذ حقه. بعض الناس يعتقدون أن الخرزة الزرقاء تدفع الحسد، لا دليل على هذا ولا تفعله، واعتقد ان هذا الاعتقاد. اشرب شاي اي مشروب ولم اتمضمض وادخل الصلاه. لا باس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم اقيم الصلاه وفي يده كتف شاة فدخل في الصلاه ولم يتمضمض. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لا يجوز إلا يدا بيد هواها مثلا بمثل. أريد أن أزيد شعر جسمي كله بالليزر مرة واحدة ولن أفعل بعد. لا أنصحك بذلك، بارك الله فيك. معتز يقول ربح الوديعة، أعتقد أن البنوك كلها سواء في مسألة ربح الوديعة، لا تجوز طبعا. سن الحضانة 15 سنة للولد مع المطلقة المعمول به في القانون الوضعي المطابق للشريعة. لا أعلم نصا في سن الولد، لا أعلم نصا في سن الولد المدة المسموح له بالبقاء فيها مع أمه. لأنه ما أبراه وإن يا أحمد بن عمور ومن تركة عند أحد أبنائها 3200 جنيه ثم ماتت العصير فليقتسموها مع إخوته. نعم هي تركة لأنها لم تنص على أن هذه هبة لك، زوجات اخواتي يسرقن امي ولا يحترمنها، ولا تريد ان تقول لاخواتي ماذا افعل، انها عفوا لا تخاف الله من مسكنا ان علموك قدر استطاعتك. لي صديق يشتغل في تعليم مع دولة يأخذ قرض من البنك بلا زيادة، هل يجوز ذلك؟ إذا كان بلا زيادة لا بأس، لا أتصور. هل يجوز الصلاة التسبيح والصلاة على النبي في مجلس واحد؟ يجوز لا مانع. لبست النقاب بعد الإحرام سهوا، مدتي لا تتجاوز دقيقة، سهوا لا شيء عليك. ابني نذر أن أذبح شاة وغير قادر، ماذا يفعل؟ الآن نكفر كفارة يمين، وإذا وسع الله عليه يذبح الشاة. البنوك كلها سواء، منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين أظنه خلاف لم يعد له كبير اعتبار، لأن الجميع الطلبة الذين يحققون معنا يتعلمون أن ينظروا في تصحيحات الأولين إلى حديث أيضا. ابن نظر أن يذبح شاة وهو غير قادر، في الذمة هل لابد من العقيقة لولد ذبيحتان؟ تلك السنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن البنت شاة. مقبلة على عملية، الله يعافيك يا رجال. زوجته ترفض لبس النقابة، تقول بيكتم نفسه. إذا كانت كذابة أجبرها. هل يجوز التسبيح والصلاة على النبي فترة الحيض؟ نعم يجوز، أو تجوز الصلاة والتسبيح والصلاة على النبي في فترة الحيض. نعم بيع السجائر حرام لأنها مضرة. هل يجوز لبس الخفين على شكل دبدوب يا شيخ؟ إذا كان الدبدوب واضح المعالم لا تلبسيها. هل يجوز لبس تسافر ليبيا؟ هل في مدة محددة في شرع المرأة الزوجة والأولاد؟ لا، على قدر الاستطاعة وعلى قدر الضرر الواقع عليهما. حكم أن ارتكب الشرك جهلا هل يقدر؟ وإن كان يقدر فلماذا سمى الله عز وجل بني قريش أنهم مشركين قبل البينة؟ هناك تفريق بين من قال لا إله إلا الله وأشرك جاهلا وبين من لم يقلها وأركب فيه. هل يجوز لبس خفين على شكل دبدوب؟ يجوز. ما حكم متابعة مباراة كرة قدم ذاك سفه؟ لو في حد مات وتصلى عليه عادي، هل ممكن نصلي عليه غائب مثلا في الجميع وكده؟ نعم ممكن على رأي الشافعية. معهم الصلاة خلف إمام سريعا للغاية حتى لا أستطيع إكمال فاتحة خلفه. صلي خلف غيره. تلبس الخادم الذي فيه قرز قال مع اعتقاد الناس أنها تحمي نفسها من الحصد لكن هي لا تعتقد. لا تفعل أيضا حتى لو كانت لا تعتقد لا تفعل حتى لا تكثر سواد أهل البدع. هل أن توصل عليه من النقاط أن تنتج فوقها شيئا خفيفا؟ الأمر في ذلك واسع ما لم تكن هناك فتنة. ما حكم بعث أغاني من طرف الزوج لزوجته أو العكس؟ لا بأس بذلك ما لم تكن في الأغاني أمور محرمة. فمعنى أو من ينشأ في التحلية وفي الخصام غير مبين. المعنى أيهما أفضل، المرأة التي تنشأ في الحلية يعني من صغرها تلبس الذهب والحرير لتتميم زينتها، هي أفضل أم الرجل السوي؟ والله أعلم. ما حكم زواج من علوي أو درزي؟ لا تتزوجي بدرزي أو علوي. ما حكم وضع الملح في أركان البيت؟ ليس في وضع الملح في أركان البيت أي فضيلة. هل بر الوالدين المتوفين بعد الموت هل نؤجر عليه؟ نعم تؤجر على برك بوالديك بعد الوفاة كان تدعو لهما أو تتصدق لهما إلى غير ذلك. أبي كتب وصية عادية لكي يرث ابني مثلي، مع العلم أن لدي بنات وإخوان وأخوات، إن كان جار في وصيتي يأثم. ما شروط التوبة النصوحة؟ العزم على أن لا يعود لفعل مثلها. لبس النقاب في الطواف التطوع. قلنا تدل على وجهها خفيفا كما كانت تسمع تفعل كانت تقول. قلنا إذا حزينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. حكم من طلق زوجته في الحضر ولا يعرف تطليق الثالثة إذا كانت هي الثالثة بالفعل بانت منها المرأة. قال بأن عظني وأوصني، أنصحك أن تتعلم لوجه الله وأنصحك كذلك أن تركز على معرفة الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله للمسائل التي تستدل بها. الذهب الملبوس للمرأة إذا حال عليه حوله وكان قد بلغ النصاب زكية 2.5%. كنت محرما العمرة والنشيط ولبست القفازين، وأما تذكرت قلعت هل عليك كفارة؟ ليس عليك كفارة بهذا التوصيف المذكور. منتقمة وتمت خطوبتها من شهرين والخاطب مستقيم ويطلب أن يكتب الكتاب حتى نستطيع أن نتكلم وأرى وجهي. وزفاء بعد سنة ونصف، هل نوافق أم نرفض؟ إذا كان جدا في صنيعه وترونه شابا رزينا لا بأس بالبقاء، وإلا فلا تطيل مدة الخطوبة، فإن إطالة مدة الخطوبة تولد مشاكل كثيرة. السؤال طويل يا عبد الرحمن. خلوة الزوج بأخت امرأته لا تجوز لأنها محرم مؤقت. حكم الصلاة الإبراهيمية مستحبة. الزوجة غاضبة في بيت أبيها و أن جاءت ولدا وهي تطالب بتكاليف الولادة وتطالب بالنفقة مع الزوج بالنفقة والزوج يرفض إلا إذا عادت لبيت الزوجية. لماذا ذهبت إلى بيت أبيها؟ هذا سؤال. إن كانت ذهبت لبيت أبيها لعلة يقرها الشرع يلزم الزوج بإفصال التكاليف، إن كانت ليست كذلك لن ترسلها لخدمة، لو تذهب لبيت أبيها نشوزا عن الزوج إنما لعلة ينظر في العلة، لابد من أن يفصل في السؤال بما يسقط الدين عن الميت إذا تحمله أحد الورثة وإذا كان له مال سدد عنه من ماله. هل الخصام مع شخص سبب لك أذى نفسيا هل يجوز الخصام مع مثل هذا الشخص؟ لا تخاصم لكن قلل الكلام، لست ملزما بالإكثار من الكلام مع أحد. بارك الله فيك. هل يجوز الذهاب إلى بلد أوروبي من أجل عمل فيه؟ يجوز إذا أمنت الفتنة، إذا كانت الفتنة مأمونة. هل النقاب ملزم للمرأة؟ أختار هذا القول، لا بأس برفع اليدين في دعاء الجمعة. المسح على الجوارب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وأختار أن الرجل تغسل. كيف يعرف الشخص نفسه إذا كان مسحورا أم لا؟ واضح. كيف يعرف الشخص نفسه إذا كان مسحورا؟ لا يعني يكون فاقد التركيز، يو الأمور على غير تأويلاتها، عليه بلا لاج يرق نفسه بالمعوذتين مع سورة قل والله أحد. من قال لا إله إلا الله وارتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله جهلا، علم الجاهل يعلم، لا نحكم بكفر فالجاهل يعلم. هل يجوز مس المصحف وقت الحيض؟ مسه بحيض يا محمد، أسلم لدينك وأورع لك. مريضة بالسكر والضغط هل يجوز لها أن تصدق بالصيام؟ تحب الصيام؟ المسألة ترجع إلى الأطباء هم الذين يشخصونها ويفتونها في هذه المسألة. زوجته السنة الماضية كانت حاملة، دكتور من عامنا الصيام بعد الولادة ما قدر التقديم، وجاء رمضان آخر تقضيه بعد رمضان الآخر. بنتي تريد الذهاب للبلاد الغربية لتكمل دراستها، هل أوافق أم لا؟ ما دراسة ابنتك؟ وهل منها ضرورة أو لا؟ بارك الله فيك. أب يوصي ابنتيه وابنه ونسيبه على ألا تمس ابنته الكبرى العشاء بعد موت الغضب عليها. لا تخبروها إذن إلا إذا دفن. أوفوا للرجل بنذره. الرجل قال ما في شيء حلو في حياتي كله، ثم ندم على هذا القول ندما شديدا واخذ يستغفر ويتوب الى الله ويخشى جدا من هذا القول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فقل ذهب الى مولد السيد البدوي وقل انه تكسير لسواد اهل البدع والضلالات. هل يجوز الاخت امراه الكشف علي؟ لا يجوز لها ان تكشف عليك، انت رجل اجنبي عنها. يقول لو منع ضرب الطالب أو ضربا أو ضرب ضربا يسيرا كيف نعلمه؟ لا يضرب يا أبا معاذ، اتق الله يا أبا معاذ. حديث المشمرين ضعيف، من يكره زوجته بسبب السحر أو ما شابه ذلك، إذا سحرت له هي التي سحرت له من حق أن يكرهها. إن كان كل بالطبع تحت الكعبة هو إسبال، نعم إسبال. الفرق بين الحاكم المبدل للشريعة والحاكم الأصلي في عدم الكتاب والسنة، ولكنهم هناك فارق بين حاكم يحكم ويقول حكمي أحسن من حكم الله أو يساويه، وبين حاكم يقول أنا مكره أو مضطر، فالأول كافر والثاني غير كافر. رجل يتاجر في كل المناسبات، كيف تكون الزكاة؟ يحصل ماله على رأس الحول ويخرج 2.5%. كيف يمكنني حل السحر لي ولزوجتي؟ اقرأ على نفسك بالمعوذتين مع كل والله أحد، وادخل في يديك وامسح رأسك وما استطاع من جسدك 3 مرات. حكم لباس قميص تزود ما فوق البنطال للمرأة، قميص للركبة، إذا كان كل ذلك سابق جائز ولا يحدد، هل القحل يمنع كل ما للعين؟ لا. حكم منة المحاماة الذين يتقاضون أموالا مقابل البراءة، المحاماة أصلا جائز، لكن يدافع بالحق ويقول بالحق، وإذا أتاه مال من وراء ذلك فلا بأس بذلك ما دام قولا بالحق. أدي مبلغ من المال وضعته في البنك مع العلم أني كان كبير وليس لي أي عمل علم عن التجارة، عندي مبلغ من المال وضعته في البنك تأخذ منه الفوائد تعيش بها حرام، تركيب الرموش الصناعية أخشى أن تكون فاعلته وقعت في الوصل، والنبي يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. تركيب الرموش الصناعية أشد. كم يكون نصاب زكاة المال؟ ما يعادل بالذهب 97.2 جرام ذهب، أو ما يعادل بالفضة 600 جرام فضة إلا 2. أيما اخترت جدول أنفع لك وللفقير الأخذ بالنصاب الفضة. الزوجة التي زوجها كثير الطلاق ولا تعلم، يتعيش في حالة يتعيش في حلال أم حرام، من هذا هو فقط يأتم هي لا تدري ما نواياه ولا تدري ما بداخله. الأسئلة الطويلة يا أخوة لو أعفيتمون منها بارك الله فيكم. لو أن ابن آدم أراد من رزقه كما أراد من الموت لأدركه رزقه ومدوك الموت، لا يصح بهذا اللفظ، سب الدين كفر. المتاجة التي زوجها هل يجوز تركيب العدسات اللاصقة للعيون؟ لا مانع من ذلك، لا فإنه يقول الله سهلة بل فيها بعض الضعيف، حديث من حسن سن مرة تركه ما لا يعنيه، حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هل أم الزوجة إلا أتختلي بزوج ابنتها؟ يجوز إذا كانت الفتنة مأمونة أو محرمنا على التأبيد. ما علاج الخوف الوسواس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادخل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. حكم يعمل شيء اسمه استبدال معاش مع أحد البنوك وهو قيس، قيام البنوك بعقد جزء من المعاش على مدار سنوات مقابل أعطاء الشخص مبلغ كبير 20,000 جنيه لا يجوز. هل يجوز لتارك الصلاة نفع أضحيته؟ إذا سلم الله جاد أكله حق صلاة الأشياء السهل واحدة لك. أرى أن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تدريب إنما التدريب على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أفضل الأعمال لأهل الميت صرف له حج عنه وقت النذر الذي عليه. وراه يأتي حديث إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها صحيحا. حكما ترفض خدمة أهل زوجها ناشز ليست بناشز. خدمة أهل الزوج مستحبة لا تجب بحكم تحديد اللحية. إذا كنت تحددها بالموسي كذا كالخطوط التي يفعلها الإيرانيون وغيرهم لا يجوز لك. كل شيء مقدر بتقدير من ربنا ولكن السحر أو المس أو العين أو الحسد يتسبب في تعطيل الجواز كل شيء بيد الله. حكم الرضع من زوجته يرضى كيف يشاء. جاءت امرأة جاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين عفوا إلى أبي موسى الأشعري فقال يا أبا موسى إن زوجتي تعثر اللبن في ثديها فقال اقمصه لي فمصصته فدخل في جوفي وذلك عدة مرات فجئت أقترب منها فقالت ابتعد عني أنت لا تحل لي. فقال عمر أوجعها وأتي جارك عفوا قال عمر عفوا قال أبو موسى الأشعري ما أراه إلا قد حرمت عليك فذهبت المرأة ذهب الرجل إلى أبي موسى إلى ابن مسعود بعد أبي موسى فأخذه أبو ابن مسعود بيده وذهب إلى أبي موسى قال ترى هذا فطيما أم رضيعا يا أبا موسى. فانتهى أبو موسى عن الحكم الذي قاله أولا. زكاة البنجر والكتان والذرة وكيفية إخراجها. أرى أن عليها زكاة ورأي الأحناف في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما خرجنا لكم من الأرض. وكيفية إخراجها النصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بالآلة وإذا كانت الأرض تسقى بماء السماء فالعسر. زوجتي لا ترتدي الخمار ولكنها تحب الخمار أجبرها على لبس الخمار أجبرها على تغطية الوجه. ما العلاقة التي القدع قص بعض الشعر من كل مكان نقر. زوجها يشرب خمر من حل ولدينا طفلان حل زينه بالهداية ونزقروه كسروا له الخمر قدموا الشكوى فيه لأصحابه. كيف يزكى صيد البحر لمن يتخذه مهنة؟ عند الأكل يزكى. صدت سمكا عند الأكل قل بسم الله. صديقي اشترى مطور وشاكك في ملكية البيع لكن البيع قد تم. البيع انتهى خلاص أصبح ملكا لك ولكن إذا جاءك صاحب البنطلون أعطيه ثمنه. آخر صلاة الفجر طلوع الشمس. عود البنوك كلها مضر وكلها حرام. ما طريقة السؤال للرقية الشرعية؟ تدفن في يديك وتقرأ القرآن وتمسح راسك وما استطعت من جسدك. حكم الحقن المجهري لمن تأخرت عن الإنجاب سنوات لا بأس بذلك إذا كانت الطبيبة أمينة. الحكم الشرعي للإجهاد في الشهر الأول ولا عليها كفارة عليها أن تعمل أعمالا صالحة كبيرة لأن الحسنات تذهب السيئات. حكم بيع الإكسسوارات التي بها مجسم حيوانات وفراشات تكره والبعد عنها أسلم. حكم إحداقة نصف الشعر وترك النصف. نهى النبي عن القلع وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. البنت المنتقبة يجوز أن يراها خطيبها بدون نقاب. عند الرؤية عند الخطوبة لابد أن يراها. يعني يلزم أن يراها، يستحب أن يراها على الأقل. كم يسأل عن تكرار كل يوم يذهب ويراها كل يوم، هذه ستولد مفسدة. وإنما رخص له للرؤية أثناء خطبتها، فإذا خطبها رجعت كما كانت. وحكم الزواج من أخت الزوجة إذا طلقت وانقضت عدتها أو ماتت وانقضت. إذا ماتت جاز لك أن تتزوج بأختها. قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي عثمان بن عفان وحدثا بعد الأخرى. هل يجوز شراء شهادة وتقديمها للوظائف مع العلم أن الدولة تعلم هذا الأمر؟ يعني تزور يعني شهادة لا يجوز التزوير. كيفية الصلاة على النبي لها عدة صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ثوابت أو جلها ثوابت. تأخرت الدورة الشهرية عندما أخذت الدورة بسبب أني أن تعود عدد لقطرات قليلة تارة ومنعدمة تارة أخرى. أفعل في الصلاة اغسلي نفسك وصلي. فبداية الحيض دفعة الدم، دفعة الدم التي تنزل ذات اللون الأسود كريه الرائحة الغاثر في وقت نزول الحيض. عفوا يسأل زكاته من الزكاة وليس التزكية صيد البحر. زكاة من الزكاة ليس عليه زكاة صيد البحر، ليس عليه زكاة يعني كالغنم والجاموس، إنما إذا اجتمع معك منهما بلغ النصاب وحل عليه الحول زكية. طلق بالثلاث غيابية من دون وجود الزوجة مع أنني عصبي جدا. إذا كانت ثلاثة مجلس واحدة أو واحدة، إذا كانوا متفرقات لما رجع بانت منك المرأة. حكم الصلاة بالنعال خارج المنزل لا بأس بذلك. سئل أنس أن كان النبي يصلي فينا عليه قال نعم. هل يجوز أن نلبس الثياب في تعليق على شكل سمكة ولكن مخرومة من النصف؟ ابتعد عن ذلك، ابتعد عن ذلك، ابتعد عن ذلك. ما حكم وضع المرأة تحت وهي خارجة من منزلها؟ لكن سعرها رجال فهي فتنة حينئذ. حكم لعب الكرة واتخذها مهنة، لم يفعل ذلك الصحابة، لم يعتقدوا أن الكرة مهنة. طلاق الموسوس على حسب حاله، والأطباء يستدعون للنظر في حالته. هل تجوز مصافحة المرأة للرجل؟ قالت عائشة والله إن مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما يقول قد بيعتكن كلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الله صافح النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يطعن أحدكم بمخة حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم قد روي هذا منقوفا على أبي سعيد الخدري وقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم من يتزوج بالثانية بدون علم الزوجة الأولى. رفع غشاش. حديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، حديث ثابت صحيح. بارك الله فيك يا عامر بن سلامة. الحكم الشرعي للإجهاض في الشهر الأول، إذا انقطع الدم اغتسل وصلي، واصل الدم نزوله لا تصلين ما دام الدم متواصل. زوجي بمد يديه دائما، قال زوجي يمد يديه دائما يسلم علي، لا يحل لخالي الزوج أن يسلم عليك ولا أن يصافحك ولا أن يسافر بك لأنه رجل أجنبي عنك. رتب أمورك وفق الصلاة يا عم. انتقب لكن عندما ارتدي الجوانتي عند الخروج بخاف. منتقب لك عندما ارتدي الجوانتي عند الخروج بخاف، اثنت على ربيع في الزحلق يلي في اخر. لكن من العله البارده، العله بارده، اتق الله في نفسك. بلا القبر على اية عيون من طابقين، للاضطرار يجوز، للاضطرار هل يجوز القنوت في صلاة الفجر؟ يجوز القنوت في صلاة الفجر. يسأل عن حكمه برشوة للضرورة، الرشوة ما أخذ غير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق، ولغير ذلك فهي كبيرة من الكبائر. هل يوجد جان يسرق الأموال من البيت؟ إن الشيطان لا يفتح باب المغلق، ولو كان ذلك كذلك فلماذا لا يذهب إلى عفريت إلى البنوك يسرق منها دولارات وريالات سعودي وكل أنواع العملة؟ لماذا يعني؟ كل واحد في بيته تسرق الزوجة الأموال وتعلم بالله فيكون عفريت خدها، ممكن يكون عفريت خدها. تصور أن الشيطان يسرق، وارد أخذ من تمر الصدقة في رمضان، وكان أبو هريرة الحارس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك هو الكذوب، صدقك هو كذوب. اللهم اجعلنا من المتقين. صلاة الأوابين بعد صلاة سنة المغرب، الحديث لذلك لا يثبت. ما الغضب الذي لا يقع في الطلاق؟ الغضب الذي يفقدك عقلك، لا تستطيع معه أن تتصرف بحكمة. حكم الكحل للرجال لا بأس به، لكن ما لم يصلون بذلك للتشبه بالنساء. وحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، سنده ثابت صحيح. كيف أرى الرسول في المنام؟ قل يا رب، قل يا رب. ما معنى ناقصة عقل ودين؟ فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي كل غلق لفذاك من نقصان عقلها؟ قال عفوا، فذاك من نقصان دينها. قال: أليس شهادة إحدى كنا تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. ما هو الركاز وما حكمه؟ الركاز دفن الجاهلية، إذا حفظت وجدت كنزا هذا ركاز، حكمه خمس يخرج كصدقة. أكره شخص ما في حياتي أن يشمئزي منه، لكن لا أضره ولا أفرح أن يصيبه الضرر، لكني أكره. هذا حرام؟ ليس هذا حرام يا نسرين. كتاب الرحيق المختوم ككتاب طيب، ولكن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. بهذا القدر أجتدي، سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعيب بإخواني أن يقولوا ما قلنا في الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كما أعيب بإخواني وأخواتي أن يجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم ولن يتراهم الله أعمالهم بل قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.